يقول العامة إن الله موجود في كل موجود، ها؟ في كل وجود. نعم نقول هؤلاء العامة نقول موجود يعني يعلم كل الموجود. أنا ما لا نقول يجب العلم نبلغ العامة. يقول الله استوى على العرش فوق، لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود. يعني أولا يجب أن نقلع العبارة هذه من أسنانه، موجود في كل موجود يجب أن نطهر أسنانه منه. وهذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين. عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفية وعشرة. نعم أنا ظاهر عندكم الصوف رخيص. نعم على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقول أنك ترى الله في الشاب الجميل. نعم موجود هذا، ولذلك تجد بعض وراءهم أكثر من حولهم المرجان الجميل. يقول لنا الله ما يعطيها الصور هذه، أعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفية إن الله موجود في كل موجود، وهذه لا يجوز تقوله، لا يجوز أن تقوله. لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.